بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى: لا يوجد بين الرجلات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب. كان البحث حول أقسام التواتر، وفي الدرس السابق شرحنا نقطتين. النقطة الأولى: تعريف هذه الأقسام الثلاثة من وجهة نظر المعروف بعد الأخوند، لأن هذا التقسيم الثلاثي للتواتر من اختراعات الأخوند كما أظن. فالتواتر اللفظي هو أخبار جماعة يفيد قولهم العلم بمدلول مطابقي واحد، سواء كان هذه الأخبار بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة مترادفة. والتواتر المعنوي أخبار جماعة بقضايا مختلفة مفهوما يفيد قولهم العلم بقضية معقولة متولدة من تلك القضايا المختلفة باعتبار دلالتها عليها بالتضمن أو بالالتزام. وشرحنا هذين القسمين للتواتر المعنوي. التواتر الإجمالي إخبار جماعة يحصل العلم بها بصدور بعض تلك الأخبار. وأما النقطة الثانية: السيد الشهيد قسم المضاعف لاحتمال مخالفة الخبر للواقع إلى قسمين: مضاعف كمي وهو الكثرة العددية للأخبار. هذه الكثرة العددية تؤدي إلى ضعف احتمال مخالفة هذه الأخبار للواقع، وبتعبير آخر يؤدي إلى ضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبار. وأما المضاعف الكيفي هو اشتراك الأخبار في مضمون واحد. هذا الاشتراك يؤدي إلى اجتماع مصالح المخبرين في مصب واحد، وهذا الاجتماع بعيد جدا مع عوامل الاختلاف بين المخبرين من الناحية الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية وما شابه ذلك. فاجتماع المصالح الشخصية في مصب واحد بعيد جدا مع كل تلك العوامل التي تؤدي إلى الاختلاف. هذا هو المضاعف الكيفي. فهذا الاجتماع المصالح الشخصية في مصب واحد يضاعف احتمال كذب جميع الأخبار. بعد معرفة هذين المضاعفين، المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي، الآن نأتي إلى كلام السيد الشهيد في هذه الأقسام الثلاث. فيبدأ من القسم الضعيف من التواتر، ولذلك تسميته تواتر ليس بصحيح، لأن التواتر هو اللي يفيد العلم. مناط التواتر هي الكثرة، الكثرة العددية التي تفيد العلم. والسيد الشهيد يقول التواتر الإجمالي لا يفيد العلم، فليس بتواتر، فقد يفيد الاطمئنان الإجمالي. لا مو مسألة أربعة، أكثر من أربعة بصير المهم. أكثر بصير. في روايات في 50. في شو القضية، لكن مشكلة فقط التواتر بالواسطة اللي احنا شرحنا انه هذا معقول بنظر السيد الشهيد ومو معقول بنظر العرصو. فلذلك التواتر بالواسطة بنظر المنطق الأرسطي لابد أن تكون الواسطة ثابتة بالتواتر أيضا، وإلا إذا كان الأخبار واحد منهم. نبدأ من التواتر الإجمالي. سيد الشهيد يقول لو اخترنا 100 رواية عشوائيا من جميع أبواب الفقه، رواية من الطهارة، رواية من الصلاة، رواية من الصوم، رواية من الخمس، رواية من الزكاة، وهكذا من جميع أبواب الفقه، نحن نختار 100 رواية بصورة عشوائية. بصورة عشوائية لا تكون هناك جهة مشتركة بين هذه الروايات، يعني مدلول واحد مشترك سواء كان مطابقيا او تضمنيا او التزاميا. هذا المدلول المشترك لا يكون بين هذه الاخبار. فالسيد الشهيد يقول فقط المضاعف الكم في هذا الفرض موجود. المضاعف الكم هي الكثرة العددية، فالكثرة العددية تؤدي إلى ضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبار اللي اخترناها عشوائيا. يعني تضرب القيمة الاحتمالية للكذب في كل خبر في قيمة الاحتمالية للكذب في الخبر الآخر. القيمة الاحتمالية للخبر الأول 1 من 2، والقيمة الاحتمالية للكذب في الخبر الثاني 1 من 2، بسط ضرب ببسط الآخر 1، ومقام يضرب في المقام الآخر 2 ضرب 2 4، وفي الخبر الثالث نفس القيمة الاحتمالية للكذب فأربعة يضرب 2 تصير 8، وأما البسط نفس الشيء 1. بعد في الخبر الرابع هاي 2 يضرب 2 16، وفي الخبر الخامس هاي 16 يضرب 2 بصير 32، وفي الخبر السادس هاي 32 64، وهكذا. فهذه القيمة الاحتمالية للكذب بكل خبر تضرب بالقيمة الاحتمالية الأخرى، فبالنتيجة احتمال كذب الجميع بصير ضئيل جدا. فالمضاعف الكمي موجود، الكثرة العددية هاي هو المضاعف الكمي لاحتمال كذب جميع هذه الأخبار اللي ما في جهة مشتركة بين هذه الأخبار كما قلنا اخترنا عشوائيا. ولكن السيد الشهيد يقول هنا الشرط اللي ذكرنا في كتاب الأسس المنطقية أن ضرب هذه الاحتمالات بعضها ببعض وبالنتيجة بصير احتمال الكذب ضعيف جدا، هذا الاحتمال الكذب لا يزول في الذهن، لأن الشرط هذا الذوبان احتمال كذب الجميع في الذهن شرطه أن لا يكون طرفا من المعلوم بالإجمال. فإذا كان طرفا للعلم الإجمالي، ما دام هذا العلم الإجمالي موجود فهذا الاحتمال الضئيل باق، احتمال كذب جميل. شنو هذا العلم الإجمالي؟ يقول هنا علم إجمالي موجود. شنو يقول إذا نظرنا إلى الكتب الأربعة، أو مو فقط الكتب الأربعة، كتب الأربعة وبحار وواضي كله، كم خبر موجود؟ مثلا نفرض 30,000 حديث أو أكثر، لأن فقط الكافي لحالة 18,000 رواية موجود فيها، وإذا جمعنا أكثر من 30,000. الآن من هذه الروايات اللي موجودة في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة عندنا علم إجمالي بتجب 100 على الأقل، لأن الدس والوضع كان كثيرا على الأئمة عليهم السلام. فلذلك مع كل احتياطات اللي عمل العلماء والفقهاء، مع ذلك أخبار مدسوسة وموضوعة موجودة. فلذلك من النظر إلى هذه المجموعة الهائلة من الروايات يحصل لنا علم إجمالي بكذب 100. الآن هذا المعلوم بالإجمال كذب 100 من هذه الروايات إلى أطراف بالملايين، هذا المعلوم بالإجمال أطراف بالملايين. لماذا بالملايين؟ يعني إذا أنت أخذت 100 خبر، إذا تشيل خبر واحد تحط من بقية الأخبار اللي تصل عدد يصل عددها بالآلاف، كل واحد من هاي الأخبار اللي توضع مكانه وتشيلها، والخبر الثاني من الآلاف توضع مكانه وتشيلها، فتصير مئات الآلاف، يعني آلاف من المئات بتعبير آخر. الآن تشيل الخبر الثاني من هذه المئة، نفس العملية تسوي، جيب بدلها الآلاف الأخرى واحد واحد، هاي بصير آلاف من المئات. إذا تحسب هيك إلى آخر المئة بيصير ملايين من المئات. فملايين من المئات أطراف هذا المعلومة بالإجمال كذب 100 من الأخبار، واحتمال انطباق هذا المعلومة بالإجمال كذب 100 من الأخبار في هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا، احتمال الانطباق موجود ولو احتمال ضئيل. لا ما دام العلم قائم في ذهننا، يعني سبب بقاء هذا الاحتمال الضعيف شنو سببها؟ قيام العلم الإجمالي. ولو سيد الجيد يقول هذا العلم ما دام موجود واحتمال انطباقه على هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا، هاي الاحتمال موجود، فالاحتمال كذب الجميع قائم، احتمال كذب جميع هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا قائم. ما دام السبب للحفظ موجود وهو قيام العلم الإجمالي فموجود، ما في مانع. نظرية الاحتمالات صحيح، قلنا أنه بشرط لا يجوب الاحتمال، ها يجوب الاحتمال، جوابان الاحتمال مشروط بشرط. عدم احتمال انطباق العلم الإجمالي عليه يكون طرف الآن لا مقيد. هلا كيف بين السيد الشهيد في الأسس المنطقية ذكر بأسلوب رياضي أن ما دام هذا الطرف وهو احتمال كذب جميع هذه الأخبار المئة اللي اخترناها عشوائيا، احتمال كذب الجميع من أطراف العلم الإجمالي، فلذلك ما دام العلم الإجمالي قائم فهذا الاحتمال قائم ولا يزيد في الذهن. وإذا واحد يستشكل يقول هاي احتمال كذب الجميع على أساس حساب الاحتمالات، احتمال كذب كل خبر يضرب باحتمال كذب الخبر الآخر، فبالنتيجة بصير احتمال كذب الجميع ضئيل جدا ومن ثم يزول من الذهن. السيد الشهيد يقول أنه إما أن نقول فقط حساب الاحتمالات تؤدي إلى ضعفي احتمالي كذبي جميعي هذه النعم اللي اخترناها عشوائيا يؤدي الى ضربان هذا الاحتمال فقط في هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا، ولكن في بقية المئات الاخرى اللي احتمل ان يكون هذا المعلوم بالاجمال منطبقا عليها لا ما يؤدي هاي حساب الاحتمالات الى ضآلة الاحتمال بحيث يزيد احتمال كذب الجميع في بقية المئات اللي تكون من اطراف المعلوم بالاجمال. هذا ترجيح بلا مرجح. واما اذا قلنا لا حساب الاحتمالات كما تؤدي الى ضعف احتمال كذب الجميع في هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا وبسبب ضعالته يزيد في الذهن، كذلك حساب الاحتمالات في بقية المئات نفس الشيء تؤدي الى ضعف احتمال كذب الجميع ومن ثم يزيد في الذهن. هذا على خلاف فرض العلم الاجمالي، يعني ما في علم الاجمالي ما دام بقية المئات نفس الشيء الاحتمال كذب الجميع في المئات الاخرى هذا الاحتمال يزيد في الذهن كما يزيد احتمال كذب الجميع في هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا، ومعناها انه لا يوجد علم اجمالي. لا هاي بالضعالة هاي ذكرنا ما شرحنا انه هاي ذوبان الاحتمال كذب الجميع في الذهن مشروط لهذا الشرط، هناك ما شرحنا هاي الشرط، لكن هنا سيد الشهيد يقول مشروط بهذا الشرط ما دام العلم الاجمالي قائم احتمال انطباق هذا العلم الاجمالي على هذه المئة اللي نحن اخترناه عشوائيا موجود، فلذلك يحصل الاطمئنان، ما يحصل العلم اطمئنان بعدم كذب الجميع، وبتعبير اخر اطمئنان بصدق البعض على الاقل. هناك مساواه بين الاطمئنان بعدم كذب الجميع وبين الاطمئنان بصدق البعض. اذا الجميع مو كاذب معناه انه حتما البعض صادق، مو حتما درجة الاطمئنان مو بدرجة اليقين. فعلى كل حال الاطمئنان بعدم كذب الجميع يسابق الاطمئنان بصدق البعض. فالآن هذا الاطمئنان حجة، فإذا كان هذه الأخبار كلها دليل أحكام إلزامية فيصير الاطمئنان بصدق البعض، يعني الاطمئنان بحكم إلزامي، وحكم إلزامي يصير جنسا لهذه الأخبار اللي مضامينه أحكام إلزامية، فيكون منجزا حجة هذا الاطمئنان. سيد الشهيد يقول حجية الاطمئنان حجية عقلائية مو حجية ذاتية عقلية، حجية ذاتية عقلية فقط للعلم، الاطمئنان حجية عقلائية. فهل هذا الاطمئنان حجة بنظر العقلاء؟ نشك في حجية هذا الاطمئنان اللي حاصل من احتمالات مصادر هذا الاطمئنان الاجمالي. مع انه اطمئنان بعدم كذب الجميع وبتعبير اخر اطمئنان بصدق البعض، هذا الاطمئنان بصدق البعض يعني يحتمل انطباقه في الخبر الاول من هذه الاخبار اللي اخترناه عشوائيا 100، يحتمل انطباقه في الخبر الثاني ويحتمل انطباقه في الخبر الثالث. هذا الاطمئنان الاجمالي نشأ من ضرب القيم الاحتمالية للكذب لكل خبر، يعني لكل مصداق من مصادق هذا الاطمئنان الاجمالي. احتمال الكذب في كل خبر ضربنا هذا الاحتمال القيمة الاحتمالية للاحتمال بالقيمة الاحتمالية للاحتمال في الخبر الثاني حتى حصل هذا الاطمئنان، فهذا الاطمئنان ما حصل خارج عن مصادقه. ما دام ما حصل بشيء خارج عن مصادقه فالاطمئنان بصدق البعض نشأ من هذه المصادق. القيمة الاحتمالية للكذب لكل مصداق من مصادق هذا الاثنان الإجمالي. فلذلك يقول بشك في حجيته وقلائيا. فلذلك هاي الثمر اللي ذكرنا وأشرنا في الدرس السابق أنه بهذا التواتر الإجمالي يحصل الاطمئنان الإجمالي بصدق البعض. فشنو ثمرته؟ قلنا أنه إذا قلنا بحجية هذا الاثنان يجب الاحتياط في أطراف هذا الاثنان الإجمالي بالنسبة لكل هذه الأخبار المئن اللي اخترناها عشوائيا. فما دام السيد الشهيد ينكر هذا حجية هذا الاثنان فلا يكون منجزا حتى هاي الثمرة ما تترتب. فهذا هو الخلاف بين السيد الشهيد والأخون. الأخون يقول من التواتر الإجمالي يحصل القطع واليقين بصدق البعض. السيد الشهيد يقول ما يحصل اليقين. لماذا؟ على أساس أن هذا اليقين حاصل على أساس حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات يؤدي إلى ضآلة احتمال كذب الجميع، وهذه الضآلة تزيد الاحتمال الدائم احتمال كذب الجميع يزيد من الذهن بشرط. هذا الشرط مفروض. هذا الخلاف اللي بين الأخوين وبين السيد الشهيد قبل اكتشاف حساب الاحتمالات. فالسيد الشهيد كان يؤمن مثل ما كان يؤمن الأخوين أن المضاعف الكمي يؤدي إلى القطع واليقين بعدم كذب الجميع، ومن ثم إلى القطع بصدق بعض هذه الأخبار. ولذلك نشوف في تقريرات السيد الحائري المضاعف الكمي أساس للقطع واليقين. وبعد ذلك استدرك السيد الحائري حفظه الله في التعليقة أنه في الدورة الأخيرة بعد اكتشاف حساب الاحتمالات غير السيد الشهيد من وجهة نظره أن المضاعف الكمي لا يؤدي إلى القاطع واليقين، بل يؤدي إلى الاطمئنان الإجمالي، والاطمئنان الإجمالي ليس حجة. فهذا هو الخلاف. يستدل لا، هناك من هاي الإجمالي بهذا النحو يخرج بصير جهة مشتركة حجية الخبر ولو مضمون مختلف. على كل حال هذا القسم الأول وهو التواتر الإجمالي. نأتي إلى التواتر المعنوي. التواتر المعنوي كما قلنا أخبار جماعة بقضايا مختلفة مفهوما يهيد قولهم العلم بقضية معقولة متولدة من تلك القضايا المختلفة باعتبار دلالتها التضمنية أو الالتزامية. فالمدلول التضمني لجميع الأخبار واحد كما مثلنا، والمدلول الالتزامي لجميع الأخبار واحد كما مثلنا، وسيد الشهيد مثل بكرم حاتم، ومثال آخر شجاعة الأمير عليه السلام بقضايا مختلفة ومتعددة مفهوما ومعنى. القصص في غزوات الأمير وحروب الأمير هذه القصص مختلفة معنى ومفهوما لكن متفقة في الدلالة الالتزامية بشجاعة الأمير عليه السلام. فهنا المضاعف الكم موجود مثل ما ذكرنا في اختيار 100 من الأخبار عشوائية، هنا كذلك المضاعف الكم الكثرة العددية موجودة. فالكثرة العددية تؤدي إلى ضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبار المختلفة اللي تشترك في مدلول التزامي واحد وهو شجاعة الأمير عليه السلام. لكن هنا المضاعف الكيفي كذلك موجود. المضاعف الكيفي هي الاشتراك في في قضية واحدة. كل هذه القصص والمدالين المطابقية من خيبر وحنين وبدر وأحد وصفين ونهروان وما شابه ذلك، كل قصص مختلفة لكن تشترك في مدلول واحد، وهو المدلول الالتزام شجاعة الأمير عليه السلام. فما دام هناك اشتراك بين الأخبار في مصب واحد في محور واحد، يأتي المضاعف الكيفي. شنو المضاعف الكيفي؟ المضاعف الكيفي مصلحة هؤلاء المخبرين في الغزوات، مصلحتهم الشخصية اجتمعت في محور واحد، مع أن عوامل الاختلاف كثيرة. عوامل الاختلاف للمخبرين من أوضاعهم الفكرية وأوضاعهم السياسية وأوضاعهم الثقافية وأوضاعهم الاجتماعية، كل هذه العوامل الاختلاف ما أثرت، فصدفة عامل اتفاقها المصلحة الشخصية اتفقت في محور واحد، هذا بعيد جدا. فالآن كيف هذه المصالح الشخصية اتحدت؟ في التعبير السيد الشهيد موجود بنحوين. اولا، هذه المصالح الشخصية تماثلت، او هذه المصالح الشخصية تقاربت. كيف تماثلت وكيف تقاربت؟ وسواء تماثلت بعيد جدا او تقاربت بعيد جدا، مع النظر الى عوامل التباين والاختلاف. تماثل اذا نظرنا المصلحة الشخصية منصبة في اللازم في المدلول الالتزامي او المدلول التضمن. يعني كل المصالح الشخصية انصبت في هذا الواحد، المدلول الالتزامي الواحد او المدلول التضمني الواحد في المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق. فهنا المصالح تماثلت، لان الجين يصير مصب واحد. ما دام مصب واحد يصير المصالح الشخصية متماثلة، فالمصالح الشخصية تتماثل مع كل عوامل الاختلاف، هذا بعيد جدا، هذا هو المضاعف الكيفي. اما تعبير اخر، لا، المصالح الشخصية تقاربت، المصالح الشخصية في نفس المدالين المطابقية، مو في هذا المدلول الواحد. المدلول المطابقين هم قصص، قصة بدر، قصة احد، قصة حنين، قصة خندق، كل هذه القصص، هذه القصص مدلول مطابقية. مصلحة شخصية لفلان اللي عنده خبر عن بدر، مصلحة شخصية لفلان اللي عنده خبر عن احد، مصلحة شخصية لخبر اللي عن حنين. هذه المصالح الشخصية في هذه المداليل المطابقية، هذه المداليل المطابقية مختلفة، لكن هذه المصالح الشخصية تتقارب. شلون تتقارب؟ لأن المداليل المطابقية صحيح مختلفة، ما دام مشتركة في مبنيين التزامي، يعني يصير هناك نوع سنخية بين المداليل المطابقية. ما دام نوع من السنخية بين المداليل مطابقية لأجل اشتراك هذه المدالين المطابقية في مدلول الانتزامي واحد، فبصير هذه المصالح الشخصية للكذب، مصلحة شخصية لكذب خبر الأحد، ومصلحة شخصية لكذب خبر بدر، هذه المصالح جنو تقاربت، يصير تقارب بين المصالح. فهذا التقارب بين المصالح الشخصية أو التماثل بين المصالح الشخصية مع كل عوامل الاختلاف، قلنا المخبرين مختلفين بأوضاعهم الفكرية والاجتماعية والسياسية وما شابه ذلك، من المستبعد جدا صدفة تتماثل المصالح أو تتقارب المصالح الشخصية للكذب. فلذلك كذب الجميع يصير مستبعد جدا، هذا هو المضاعف الكيفي. فإذا انضم المضاعف الكيفي مع المضاعف الكمي يحصل اليقين. شلون يحصل اليقين؟ يقول هذا الاخبار اللي تشترك في مدلول تضمني او مدلول التزامي تخرج من اطراف هذا المعلوم بالاجمال. فهنيك ترجح بلا نجح. قلنا في الفرض الاول وهو التوائمان ان احتمالات قيمة الاحتمالية لكذب كل خبر تضرب في الآخر هذا المضاعف الكم أدى ضعالة احتمال كذب الجميع. وهذا احتمال كذب الجميع ما دام بعيد يجيب، سألنا فقط في هذا المورد يجيب احتمال كذب الجميع أو في المئات الأخرى كذلك يجيب، يحق فقط في هذا المورد تفيح بلا مرجح. بهذا بإنضمام المضاعف الكذب ما لج مشكلة ترجيح بلا مرجح، نبصر ترجيح بلا مرجح، يعني هنا في حساب احتمالات لكن مع ذلك المضاعف الكيفي موجود مع وجود المضاعف الكيفي فيخرج هذه الأخبار المتفقة في مدلول تضمني واحد أو مدلول التزامي واحد يخرج من أطراف هذا العلم الإجمالي ويكون ترجيح بلا مرجح. المرجح موجود هو المضاعف الكيفي. فلذلك العلم الإجمالي ينحصر بالمئات الأخرى اللي ما في جهة مشتركة بين تلك المئات. فلذلك بالمضاعف الكيفي لما ينضم إلى المضاعف الكمي نعالج مشكلة ترجيح بلا مرجح. فهذه الأخبار اللي تشترك في مدلول تضمني واحد أو التزامي واحد يخرج من أطراف هذا العلم الإجمالي وليس ترجيحا بلا مرجح بل ترجيح مع المرجح والمرجح هو المضاعف الكيفي. لكن سيد الشهيد في البحوث يقول هذا المضاعف الكيفي يرجع إلى العلم الإجمالي اللي ذكرنا سابقا طريقتين. صار طريق اللي ما قلنا أن الشيخ الزهيري قال نضرب قيم الاحتمالية لكذب كل خبر بعضها ببعض حتى يؤدي إلى رآلة احتمال كذب الجميع، هذا يرتبط بالمضاعف الكمي يعني الكثرة العددية. أما المضاعف الكمي يرجع إلى العلم الإجمالي لأن القيمة الاحتمالية هنا بصير أكثر من ضعف قيمة احتمالية الكذب أكثر من خبر. أما من ناحية المضاعف الكمي القيمة الاحتمالية بصير مضاعف، قلنا واحد من اثنين قيمة الاحتمالية الكذب في الثاني كذلك واحد من اثنين يضرب هاي واحد من اثنين في واحد من اثنين فبصير واحد من أربعة صار ضعفا. لكن لما نأتي إلى المضاعف الكيفي وضمننا هذا العلم الإجمالي اللي قلنا هذا العلم الإجمالي بصدق الخبر أو كذبه، لما يصير خبرا ثانيا هذا العلم الإجمالي بالصدق والكذب بصير أربع احتمالات، وهي أربع احتمالات على أساس هذا المضاعف الكيفي. لذلك السيد الشهيد في البحوث يقول هذا المضاعف الكيفي يرجع إلى العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يتكاثر أكثر من الضعف في القيمة الاحتمالية لما ننظر إلى المضاعف الكمي. فلذلك هذه الطريقة العلم الإجمالي اللي ذكرنا سابقا هذه الطريقة تختلف عن طريقة اللي تضرب القيمة الاحتمالية لكذب كل خبرين مع قيمة الاحتمالية للخبر الآخر. هناك فقط المضاعف الكمي، هنا المضاعف الكيفي يرجع الى العلم الإجمالي. على كل حال ما بدنا نفصل اكثر، فالمهم هنا المضاعف الكيفي لما يضم الى المضاعف الكمي يخرج هذه الاخبار المشتركة في مضمون واحد تضمنا او التزاما يخرجه من اطراف العلم الإجمالي ومن ثم يحصل اليقين. فالتواتر المعنوي يحصل منه اليقين واقعا بصير تواتر. اما التواتر الاجمالي مو تواتر، لان التواتر هو الخبر اللي يفيد العلم، ما يفيد العلم بل يفيد اطمئنان. وقلنا هذا الخلاف بين الاخوين السيد الشهيد صلى الله عليه وسلم.